إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وأحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، حيكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع فضفضة يوم الثلاثاء. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ السلسلة الجديدة مع حضراتكم، أريد اليوم أن أتحدث عن الفرج. كلمة الفرج، الفرج بعد الشدة، الفرج بعد الشدة أيها الإخوة والأخوات. الفرج كلمة جميلة، كلمة تدل على التيسير، كلمة تدل على الفرحة الكبرى، كلمة تبشر كل مهموم ومغموم، تبشر كل مكروب، كلمة تدخل السرور والسعادة في قلب المؤمن ليطمئن بحضرة الله عز وجل، ليطمئن بقرب الله منه سبحانه وتعالى. الفرج بعد الشدة. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة الدنيا من أجل غرض ومن أجل هدف. من أهم أهداف خلقتنا أيها الإخوة والأخوات الابتلاء والامتحان. فأنا وأنت في هذه الحياة الدنيا في سلسلة متصلة الحلقات من صور الابتلاء والامتحان. الله سبحانه وتعالى يحدد ذلك في كتاب ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ويقول بعدها: وبشر الصابرين. أنواع الابتلاءات المختلفة. فأنا وأنت أيها العبد المؤمن الصادق مع ربه، يا أختاه، طالما أنت وأنت في هذه الحياة الدنيا فنحن في ابتلاءات متعددة: ابتلاء بالمرض، وابتلاء بالصحة، ابتلاء بالمال، وابتلاء بالفقر، ابتلاء بالمنصب ثم أخذ المنصب، وفإن صبر الإنسان يعيد الله إليه سبحانه وتعالى. ابتلاءات وامتحانات. نعم، ما خلقنا في هذه الحياة الدنيا وما خلقنا الله عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أحيانا أيها الإخوة، لا يفهم الإنسان هذا الفهم الصحيح لدين الله عز وجل، فيقع في أخطاء فادحة، فيقع في الكفر وفي الضلال والعياذ بالله. فعند الابتلاء لا يحمد ولا يشكر، وعند الابتلاء والامتحان يكفر ويتقاعس وينقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نرى ذلك أيها الإخوة والأخوات مع أناس كثيرون، مع أناس كثيرين في هذه الحياة الدنيا. عند الابتلاء وعند الامتحان كفروا بالله عز وجل، وكفروا بالقرآن، وكفروا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المؤمن الصادق عند الابتلاء وعند الامتحان يصبر ويحتسب. هذه هي النقطة الأولى، أننا في ابتلاءات وامتحانات. النقطة الثانية أن الله وعد المبتلى والممتحن إن صبر ورضي بما قسم الله الفرج له قريب. فاعلم علم اليقين، ما من امتحان إلا ومعه الفرج مع الصبر. وإن النصر في الرواية الصحيحة، وإن النصر مع الصبر. إذن الصبر على الابتلاء والامتحان يأتي المولى بالنصر وبالفوز وبالفرج سبحانه وتعالى. لنا في ذلك أمثال كثيرة. فنحن حينما نقرأ القرآن أيها الإخوة والأخوات، ونقرأ قصة يونس عليه السلام، يونس حينما رفض القوم أن يستجيبوا له وأن يوحدوا الله، وعدهم بعد 3 ليال، بعد 3 أيام سيأتي العقاب من السماء. وهنا كان من الواجب على يونس عليه السلام ألا يخرج من الموصل من نينوى بالعراق إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. لكن فجأة خرج يونس عليه السلام بدون إذن من الرحمن سبحانه وتعالى، ووصل إلى البحر، وركب السفينة ليذهب إلى الشاطئ الآخر، إلى الضفة الثانية أيها الإخوة من النهر أيها الإخوة الأخوات. من أجل ماذا؟ حتى لا تنزل العقوبة عليه كما ستنزل على قومه. وفجأة حينما ركب السفينة وصارت السفينة في البحر أيها الإخوة، إذا بها تضطرب، يحدث لها اضطرابات، وكادت أن تسقط في قاع النهر أيها الإخوة الأخوات، تسقط في قاع البحر. وعندئذ من عادة القوم إذا فعلت المركبة ذلك والسفينة ذلك، كانوا يقترعون على أن يلقي أحدهم بنفسه في البحر، فاقترعوا، فجاءت القرى على يونس فتوسموا فيه الخير، فاقترعوا مرة ثانية فجاءت على يونس، فعلم يونس أن هذا أمر من الله أراده الله عز وجل. وفجأة يأمر الله سبحانه وتعالى كما في الرواية عند أبي إسحاق، أمر الله سبحانه وتعالى حوتا أن يأتيه من بعيد ويفتح فمه ويلتقط ويلتهم سيدنا يونس عليه السلام. الحوت أمره الله بأمرين: الأمر الأول ألا يأكل له شحم ولا يأكل له لحم، ولا الأمر الثاني ألا يكسر له عظم. ونزل في بطن الحوت، والحوت نزل في قاع البحر، وأصبح يونس عليه السلام أيها الإخوة الأخوات في ظلمات 3: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت أيها الإخوة الأخوات. من الذي يتحمل ذلك؟ أتوني بإنسان يتحمل ما تحمله يونس عليه السلام. وكان ابتلاء آخر من الله عز وجل ليونس عليه السلام. فماذا يصنع يونس في رواية أبي إسحاق؟ كان يونس قد سمع التسبيح، فأوحى الله إليه لما سأل: ما هذا التسبيح يا رب؟ قال: تسبيح دواب الأرض. فأخذ يونس عليه السلام يسبح الله، يسبح الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله. إنه الآن يسبح يعظم مولاه سبحانه وتعالى. من الذي ينجي ويفرج كرب يونس عليه السلام؟ إنه في كرب ما بعده كرب. تخيل نفسك أنك في قاع البحر فقط وليس في بطن الحوت، وهناك سفينة في أعلى البحر، نادي الليل مع النهار، على من هو في أعلى السفينة أن يسمع منك صوتا واحدا، أن يسمع منك نداء واحدا، أتحداك أن يسمعك. ومع ذلك يونس في بطن الحوت وفي قاع البحر، ومع ذلك يسبح مولاه سبحانه وتعالى. لو ظل يونس ينادي على أهل الموصل ما استجاب له أحد، ولو نادى على من هو فوق الماء ما استجاب له أحد، ولو نادى على من بجواره من الأسماك إلى غير ذلك ما سمعه أحد. فإذا به ينادي على من يسمع ويبصر، ينادي على من الذي خلق البحر والحوت ويونس، ينادي عليه. الآن علم يونس أنه في شدة وفي كرب وفي هم وفي غم. الآن ينادي على من يفرج الكروب: إذا كنت في ضائقة فقل يا الله، وإذا كنت في كرب فقل يا الله، وإذا كنت في هم وفي غم فقل يا الله. لا يفرج الهم ولا الكرب ولا الغم ولا الأحزان إلا واحد، هو الله. هو الذي يفرح، وهو الذي يفرج، وهو الذي يعطيك. وهو إذا ما ناديت عليه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بس قول يا رب. المريض يقول يا رب، والمكروب يقول يا رب، والمسجون المظلوم يقول يا رب، يا رب يا رب يا رب. فيأتي الفرج القريب من رب قريب مجيب لدعوة الداعي إذا دعاه. يا رب يا رب يا رب. وإذا بيونس عليه السلام ينادي على مولاه ويقول يا رب: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. وذا النون إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك، إني كنت من الظالمين. هذا هو الدعاء، هذا هو دعاء، دعاء حار يخرج من قلب مكروب ومغموم، يحتاج إلى الفرج، يحتاج إلى مولاه، ينادي على مولاه. نداه أولا بالتوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك، ثم نزهه، ثم الاعتراف بالخطأ: لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. فيأتي المولى بالجواب، وأي جواب؟ يقول تعالى: فاستجبنا الله. فاء السرعة والسين ونون العظمة، فاستجبنا الله. فاستجبنا، هو نادى على مين؟ نادى على الله. الله الله الله الله هو القريب المجيب. لو نادى يونس على زوجته، على أولاده، على جيرانه، على أحبابه، على كل من في الأرض، من الذي سيستجيب له؟ لكنه نادى على مولاه الذي خلق الأرض وخلق الإنس وخلق كل شيء، ينادي عليه: ربي لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا يقدر على تفريج الهم والغم إلا أنت، يا رب يا رب، ما لي سواك، واقف على بابك، واقف على بابك، فلا تطردني من على بابك، لا إله إلا أنت سبحانك. وهذا هو اسم الله الأعظم كما في الرواية الصحيحة، دعاء يونس هذا هو الدعاء الذي إذا سألت به مولاك أعطاك، وإذا قلت يا الله كان قريبا منك مجيبا لدعوتك. ولكن أين اليقين؟ يقين يونس عليه السلام، أين اليقين؟ واحد يقول: ما أنا مكروب بالي كتير، وعمل أقول يا رب، والعيب فيك أنت، الخلل فيك أنت، في عقيدتك. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ربنا بيستجيب من العبد اللي بيلح على ربه ولا يستعجل الدعاء ولا يستعجل الإجابة. لذلك عمر بن الخطاب كان يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء اللحظة التي أكون فيها خاشعا لله عز وجل. هذه أهم شيء، يكون في عندك خشوع في الدعاء، بينك وبين الله عمار، في قرب بينك وبين الله. وهنا أيها الإخوة لي وقفة مع بطن الحوت، سؤال أوجهه إلى العلماء عالم البحار، كم يتحمل الإنسان إذا ما دخل في بطن الحوت؟ كم يتحمل؟ يقولون هناك عصارة في فم الحوت، مجرد أن يلتقط أي شيء، إنسان، حيوان، سمك، أسماك، أي شيء، في أقل من دقيقة العصارة اللي تطلع من فم الحوت بتدوب اللحم، مفيش أثر للحم ولا الجلد ولا أثر لعظم. يا الله، إيه ده؟ مفرمة. يبقى لا في أثر لجلد ولا لحم ولا العظم في أقل من دقيقة عصارة في فم الحوت. فمن الذي حافظ على يونس عليه السلام؟ لماذا لم تنزل هذه العصارة؟ لماذا لم يذوب سيدنا يونس عليه السلام؟ أإله مع الله؟ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. هذه وقفة ينبغي أن نفكر فيها أيها الإخوة. الأمر الثاني وهو الأعظم، وهنا أخذ يسبح يونس عليه السلام، يسبح مولاه، يسبح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيكم حد ممكن يعملها كده، يقعد مع نفسه 100 مرة 200 مرة أو 40 مرة؟ ده الرسول يقول صلى الله عليه وسلم، والرواية صحيحة، الذي يقول عند مرضه 40 مرة دعاء يونس ربنا سبحانه وتعالى بيشفيه. فإن مات ولم يشفى دخل الجنة. سبحانك يا رب. يعني الواحد وهو في المستشفى مريض يقول إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة، وإنت بتقولها لو مت دخلت الجنة خلاص، ذنوبك كلها ربنا غفرها لك. طب لو مسجون ومظلوم، ربنا يفك كربه وهمه وينصره على من يعاديه. والله آية من آيات ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأعظم شيء إن الإنسان يفوض أمره لصاحب الأمر وهو الله. الذي يبتلي هو الله، والذي يرفع الابتلاء هو الله، والذي يعطي الجزاء على الابتلاء هو الله. الأمر الثاني أيها الإخوة، الملكة قالت نسمع تسبيحا يا رب. الصوت ده احنا سمعناه قبل كده، خافت هذه، صوت ده احنا سمعناه، قال هذا صوت يونس، نبي يونس، قال عبدك الصالح الذي كان يصعد منه في كل يوم عمل صالح. قال نعم، هو يونس كان كل يوم بيعمل عمل صالح لله، سيدنا يونس عليه السلام. فتشفعوا ليونس فاستجاب الله للملائكة، وأمر الله الحوت كما أمره في البداية، قال له خذ يونس وهو أمانة في بطنك. يأتيه الآن الأمر من الله عز وجل أن اخرج يونس من بطنك أيها الحوت. يا الله، فيدفعه على الشاطئ يخرج عريان، وإذا بالمولى سبحانه وتعالى يوضح أول سبب من أسباب الفرج. أول سبب، واحد دايما يسأل يا شيخ سالم مفيش أسباب للفرج، واحد في ضيق مفيش أسباب للفرج، لو واحد يعني يعمل حاجة كده ربنا يفرج عليه. من أهم أسباب الفرج التسبيح، وخصوصا دعاء يونس عليه السلام. لذلك قال في سورة الصفات سبحانه وتعالى فلولا، لو على سيدنا يونس يعني، أنه كان من المسبحين، سيدنا يونس لن يسبح كتير يعني، للبث في بطنه أي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، لحد يوم القيامة يبقى ده قبره. صوروا، يبقى اللي نجاه من الهم والغم والكرب والقبر بطن الحوت التسبيح. يا كل مكروب ومهموم، فرجك في التسبيح، سبح مولاك، قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما انت بتاخد بالاسباب وبتاخد الدواء زي ما امرك الرسول وامرك ربك، ما تاخد بالاسباب باعظم الاسباب. واذا مرضت فهو يشفين، والذي يكشف الهم والغم، انما اشكو همي وغمي وكربي الى الله عز وجل. ايها الاخوه، فيونس عليه السلام يعطينا درسا لا ننساه من اهم اسباب الفرج، التسبيح. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. هذه الكروب التي جاءتنا بسبب ذنوب الناس والعياذ بالله، المخرج منها ان نعود بصدق وباخلاص الى الله عز وجل. فكر، ظلمت مين؟ الناس كلها دايما بتحط اخطاءها كلها على الغير. شوف سيدنا ابو بكر يقول: والله لا أأمن مكر، بيفتش في نفسه، لا أأمن مكر الله ولو كانت احدى قدمي في الجنه. وعمر يقول: رحم الله امرئ اهدى الي، امرأ اهدى الي عيوبي. وكان يقول لابي عبيده: هيا بنا نجلس نذكر الله. وكان يختبئ خلف جدار بيت ويبكي ويحاسب نفسه، ويحاسب نفسه. كل واحد لازم يفكر، ما ذنوبك. لكن مشكلة الناس، مشكلة الناس دايما يحطوا أخطائهم على الغير، ما يصدقوا. هو. طب وانت، طب وانت بقى، انت بقى اللي كويس ومية مية. فتش في نفسك، ما بيشكرش في نفسه إلا إبليس. إبليس قالها كده: أنا خير منه. هو اللي قال كده في القرآن: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ده لغة إبليس، لغة الشيطان، لغة نفس مريضة محتاجة العلاج. مفروض في الكرب والهم اللي الناس فيه ترجع لربنا وتسبح ربنا وتستغفر، تمسك لسانها شوية، تمسك لسانها عن الغيبة والنميمة، تمسك لسانها عن قصف الأشراف والأطهار والأخيار، تمسك لسانها شوية، تمسك نفسها عن الذنوب والأسام، تدور على عيوبها ولو مرة في حياتها. عشان كده فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. درس مش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى شجرة ذكرها الله في القرآن وهي معجزة من المعجزات والناس في غفلة عنها، شجرة اليقصين اللي هو القرع العسلي. كان أيام زمان، الله يرحم الأيام الحلوة، كانوا بيجيبوه كده ويطبخوه، مرة يطبخوه بالسكر ويعملوه كده أحيانا بتاع فاكهة ياكلوها. والشجرة الوحيدة سبحان الله، معجزة، أنا بسميها المعجزة، الشجرة الوحيدة اللي ما بيجيش ناحيتها دبان، الدبان ما يجيش ناحيتها، اللي بيزرعها في بيته ما تلاقيش دبان في بيته أبدا، شجرة اليقطين ديت. والورق بتاعها طويل وناعم، واكتشف العلماء انه بيشفي من الحرق الورق، لان كان العصارة بيقولك عليها بطن الحوت ديت مفيش هدوم على سيدنا يونس عليه السلام. فعشان ربنا سبحانه وتعالى يرطب جسمه من المادة العصارية الرهيبة ديت، قال له ايه؟ قال له: حط على جسمك ورق اليقطين. ورق اليقطين ده لما يحطه كده لو عندك حرق يشيله بسرعة بسرعة. سبحان الله، شجرة اليقطين الأول بيزرعها في مصر، وكانت مصر مشهورة بيها، كنت تلاقيها اللي هي القرع العسل الطويل ده، هو التخين ده. العلماء في أوروبا اكتشفوا فيه مادة الكرتون، أنا ناسي الاسم العلمي بتاعها، لكن هذه المادة تشفي من مرض السرطان. يعني شوف الناس كانت أيام زمان بفطرتها الحلوة الطيبة، كان الناس طيبين، كانش في غل ولا حقد ولا تشفي ولا الأمراض الموجودة حاليا دي خالص. فربنا سبحانه بفطرتهم السليمة كان دواهم في طعامهم، وكانت المية وحشة في البحر وينزلوا يشربوا، ربنا سبحانه وتعالى ما جابهمش الأمراض ولا الأوجاع بسبب فطرتهم السليمة. فورق اليقطين بيشفي، وأصلا النبتة سبحان الله بتتاكل مجرد ما تطلع، يعني مجرد ما تطلع الحاجة الوحيدة بتتاكل بسرعة هي اليقطين دهوت، وهو علاج للقولون، علاج سريع للقولون سبحان الله، وعلاج شديد للي عنده فقر في الدم. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني هو شفى لوحده شجرة اليقطين. يعني شوف يونس، ربنا فرج عليه الكرب والهم والغم وعلاج لجسمه الشجرة، وياكل عشان هزالة الجسم قاله كام يوم ما كلش، تديله غذاء جامد، هو محتاج غذاء جامد. فشجرة اللاختين كانت غذاء سيدنا يونس عليه السلام، شجرة من يقطين. أيها الإخوة، ففرج الله عن يونس ببركة التسبيح. أين نحن من التسبيح؟ فين وفين على ما الناس بتفتكر ربنا؟ يبتليهم بمرض، يبتليهم بكذا، يبتليهم بكذا، عشان الواحد يقول يا رب، هو ربنا محتاج منك حاجة؟ هو ربنا مش عاوز يعذبك؟ ما يفعل الله بعذابكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يحب لك الخير، الله يحب لك الرحمة، لكن الله يبتليك عشان يكفر ذنوبك ويرفعك الدرجات. ولذلك لا يبتلى إلا المؤمن. في صحيح البخاري: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ياه، لما تلاقي واحد في ابتلاء ما تقولش ده عقوبة من ربنا، ده ربنا غضبان عليه، لا لا، ده حب من ربنا ليه. بس انت اللي مش فاهم في فقه الابتلاء والامتحان، العيب فيك انت. ده مبتلى؟ مبتلى. ده حبيب ربنا؟ حبيبه. ربنا بيبتليه عشان يرفعه الدرجات ويرحمه ويحبه، لأنه لا يبتلى إلا من يحبه الله. ده حب. سلم ربنا يبتليه ابتلاء في نفسه وفي أولاده وفي زوجته في أي أمر من الأمور، فده حب من ربنا. أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وفي رواية في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا، اللي بيحب ربنا ويريد له الخير في الدنيا وفي الآخرة، يصب منه، يعني يبتليه، يعني يديله شوية ابتلاءات وامتحانات. يبقى ده حبيب ربنا ولا مش حبيبه؟ لا، ده حبيبه، حبيبه، ده حبيب ربنا، ده ربنا راضي عنه وبيحبه، والله راضي عنه وعن زوجته وعن أولاده، عاوز يرفعهم ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عاوز يرفع الدرجات، لكن الناس هم المرضى، مرضى في أفكارهم وفي عقائدهم. فمن أجل ذلك لابد من تصحيح العقائد. تعالوا نروح لمبتلى آخر ربنا فرج عنه سبحانه وتعالى، فرج كان كبير وواسع في القرآن. أنا أجيب لك قرآن وسنة وحياة النبي ومن الواقع. سيدنا أيوب عليه السلام، يا شاب كان جميل وصحة ما بعدها صحة، عابد ذاكر مخلص لمولاه. سيدنا أيوب عليه السلام كان عنده زوجته وأولاده ومن أغنى الأغنياء، وعنده حدائق ذات بهجة، أعطاه الله من الكنوز ما أعطاه، وإذا بالمولى يبتليه ابتلاء شديدا بأخذ الأولاد كما قال ابن عباس، وبأخذ المال والصحة، بيمتحنه يشوف ايه اللي هيحصل. ده انه كام على كده 18 سنة ما يقولش يا رب اشفيني، صابر، لا إله إلا أنت رب. 18 سنة يا شيخ سالم، 18 سنة، 18 سنة، صوروا 18 سنة في ابتلاءات متعددة، ولم يبق من جسده إلا القلب والعقل واللسان، يذكر الله، يسبح الله ليل مع نهار، عايش في التسبيح وفي الذكر، وزوجته صبرة وراضية في ابتلاءات الله سبحانه وتعالى. وكان في اثنين من قرايبه بيقولوه، فواحد بيقول له ايه اهو، لا هو يونس عمل ايه بس مع ربنا؟ عشان ربنا، شوف الفكر، خلي بالكم الناس مش فاهمه، عشان ربنا يبتليك بتاعت خد الفلوس، ما فيش فلوس، واولاده وابتلاءات في صحته، ايه ده؟ سيدنا ايوب عليه السلام، ايوب، ايه ده، ايه ده؟ فبيقول واحد للتاني اللي كانوا بيساعدوه بقى، هو اكيد عمل ذنب كبير قوي مع ربنا، تعال نساله كده. فقال لهم يونس عليه السلام، سيدنا أيوب عليه السلام، معلش يونس معلق معايا شوية، معلش، وهو كلهم أنبياء، يونس وأيوب أنبياء، وده مبتلى وده مبتلى عليهما السلام صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أيوب عليه السلام بيقول لهم كلمة جميلة جدا عجبتني بصراحة، قال لهم: كنت أنا بمشي في الطريق وبلاقي الناس تعصي ربنا، واحد بيعصي ربنا، اقوم اطلع صدقه عنه عشان ربنا يكفر عنه الذنب اللي عمله. فهل دي معصيه فعلتها مع الله عز وجل؟ انا هو راجل بيطلع صدقه باسم واحد مذنب عشان ربنا يغفر له، يبقى ده اللي انا. فقالوا لا، فهموا ان ده ابتلاء وامتحان من الله عز وجل لايوب عليه السلام. وايوب اذ نادى ربه، شوف النداء الجميل والرقيق. لو واحد زي سيدنا ايوب ده من اول يوم يقول يا رب اشفيني، يا رب اديني فلوس تاني. لكن سيدنا ايوب عليه السلام ده انه فتره طويله يعمل ايه؟ سيدنا ايوب عليه السلام فتره طويله صابر ومحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى. وايوب اذ نادى ربه ايه؟ اني مسني الضر. ده ما قالش يا رب اشفيني، ده ايه العظمه ديت، ده ايه الصبر ده، ده مش اي صبر، ده صبر جميل. يا درس لا ننساه يا اخواني. اللي فقد ابنه ايوب فقد اولاده، خلي بالك. اللي فقد المال ايوب فقد امواله، مش مال واحد بس. اللي فقد منصبه ايوب فقد منصبه، ما كان نبي لبني اسرائيل، خلي بالكم، ده كان في منصب هو الاخر، وفقد المنصب ايضا، كان في ابتلاء، في مرض، يعني ايه معطل، ما بيتحركش بدعوته. الذي ابتلي ايضا بان الناس انصرفوا عنه لما فقد المنصب اهو يونس، برضو كل انصرف اللي حواليه، اللي كانوا بقى ايه، يونس كان مبسوط، إيه سيدنا ايوب كان مبسوط، فكل انصرف عن سيدنا ايوب. يا في ناس كده يحبوا الانسان عشان معاه فلوس، وما كنتش معاه فلوس بقى ما يعرفوش. فسيدنا ايوب عليه السلام ابتلي ابتلاءات رهيبه على فكره، ابتلاءات شديده، مش ابتلاء واحد، ابتلاءات شديده جدا. وايوب اذ نادى ربه، ده ما قالش يا رب اشفيني، حياء من الله، خايف يقول يا رب اشفيني، خايف يقول ايه ده، بيقول ايه ده، بيقول ايه. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر ايه وانت ارحم الراحمين. ما جزمش، ما قالش يا رب اشفيني الان، الان يعني الان، لا لا، ده ما قالش كده خالص، ده بقول له انت ارحم الراحمين، كنت شايف ده في مصلحتي فانا صابر، شايف انك ترفع عني يا رب، انا راضي برحمتك، وانت ارحم الراحمين. فاستجبنا له. اسمع، واتيناه اهله. ابن عباس فسرها، الاولاد كان اولاده ماتوا ما رجعوش تاني على فكرة، لا ده هو زوجته أنجبت أولاد تانية، أولاد صالحين، وشافهم لما كبروا سيدنا أيوب عليه السلام. وآتيناه أهله ومثلهم وعدد أضعف معهم رحمة من عندنا وذكرى لمن بقى؟ للعابدين. ختمها للعابدين، رغم هذه الأمراض والابتلاءات كان عابدا لله. يا الله، فربنا قال له اغتسل، اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل واشرب منه. هو قادر يحرك رجله، طلع عين ميه كده وبدا يغتسل، اغتسل بقى عشان الشفاء يجيله تاني. وهو بيغتسل جاء غراب عمل حاجه عجيبه، حداقه وليس غراب. يا ترى الحداء دي جابت معها ايه؟ نروح مع مخرجنا الحبيب الاستاذ حمدي السيد مع فاصل ثم نعود. الحمد لله وكفى، واشهد ان لا اله الا الله. فجاءت حداء ايها الاخوه الاخوات الى سيدنا ايوب عليه السلام، وفجاه القت عليه امر عجيب. سمع وجبتين على الارض، خططين على الارض كده. ففتح اول سره، أتاري ده جواهر أيها الإخوة الأخوات، ففرح بها سيدنا أيوب عليه السلام. فربنا بينادي عليه سبحانه وتعالى لما خد، فبيقول له ده أنا بحب أخذ من خيرك يا رب، فرحان. فرحان بخير ربنا سبحانه وتعالى. يا الله، زوجة سيدنا أيوب عليه السلام لما شافته قالت أنت فيك شبه من زوجي بس أنت أجمل. سبحان الله، شوف ربنا بعد العلاج، شوف ربنا حوله لإيه، جمال ما بعده جمال، وصحة ما بعدها صحة، وبركة في العمر، وبركة في الرزق، وعطاه الله الحدائق ذات بهجة، وعطاه الله المال، ورزقه الله بالأولاد. يبقى لما يكون في شدة يأتي بعدها الفرج، بس الفرج محتاج عبادة. نتعلم سيدنا أيوب تكتر من العبادة شوية، رغم المرض الشديد ما ترك الصلاة، رغم الابتلاءات المتعددة ما هجر مولاه، رغم هذا وذاك كان عابدا خاشعا لله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. الله، بحب الجملة دي، الكلمة دي، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، الضر يعني الأمراض والأوجاع والأسقام، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أيها الإخوة، أنتقل بحضراتكم الآن إلى الحبيب المصطفى محمد. ماتت زوجته ومات عمه، قال المشركون من كان يحميه أبو طالب مات، وزوجته التي كانت تواسيه قد ماتت، لم يبق له أحد لا ينجيه ولا يواسيه. فاشتدوا عليه، فألقوا التراب في وجهه، حاصروه في بيته، فكان لا يستطيع الخروج من بيته، وإذا به يخرج إلى الطائف فضرب بالحجارة في الطائف، وإذا به يلجأ إلى مولاه. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، بيضربوني بالحجارة يا رب، أهنوني يا رب وهواني على الناس. ما الذنب الذي فعله الرسول ليضرب بالحجارة؟ ابتلاء وامتحان من الله عز وجل، ليقال فيه ابتلاء وامتحان من الله عز وجل. وهنا أيها الإخوة والأخوات، الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو وينادي على مولاه يفرج عنه الكرب والهم والغم. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل علي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العذبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتي الفرج، ينزل جبريل ومعه ملك الجبال، والفرج الأكبر فتى من نينوى من الموصل بالعراق، من بلد سيدنا يونس، عبد عند رجل مشرك، يأتي بقطف من العنب إلى الرسول فيسأله ما اسمك؟ قال عداس. من أي البلاد؟ قال بالموصل، من نينوى. قال من نينوى بلد أخي يونس عليه السلام. قال والله من أنت أيها الرجل؟ لا يعرف أحد في هذه البلاد يونس بن متى ولا هذه قرية يونس بن متى، فمن أين عرفت؟ قال هذا هو أخي، أنا رسول وهو رسولي. فقال أشهد أن لا إله الله وأنك رسول الله. بداية الفرج، يدخل هذا الشاب في دين الله عز وجل. ليس كذلك فحسب، بل يعود إلى مكة ويدخل ليلا وينام في دار مهانئ، وينشق السقف، وينزل جبريل. إلى أين؟ إلى أين تأخذني يا جبريل؟ قال إن الله يريدك الآن يا محمد في رحلة إلى السماوات العلى. فكان الإسراء والمعراج، كان الإسراء انتقال من أرض إلى أرض، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. شوف الابتلاءات، يجي الفرج إزاي؟ شاف كل حاجة، شاف الجنة وشاف النار، شاف أبو آدم، شاف الأنبياء، شاف السماوات فيها إيه. رحلة، فرج سريع من الله عز وجل. مش كده وبس، في غزوة بدر التقى الجمعان، المشركون المسلمون مع المشركين، عدد المسلمين 300 في بعض الروايات و14 و17، عدد المشركين حوالي 950، لا نسبة ولا تناسب. والتقى الجمعان، النبي عمل ايه؟ عملوا له عريشة يدعو ربنا، من غير الدعاء تبقى مصيبة وكارثة. فنادى على مولاه ان تهزم هذه العصابة فلن تعبد على الارض بعد اليوم. هم دول الناس المؤمنة اللي بتعبدك وتوحدك يا رب. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. وسيدنا تنزل العباية من على كتفي رسول الله، جيبها سيدنا أبو بكر ورجعها تاني على النبي، يقول له ربنا هينجز لك وعده. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وعده بحاجتين، يا عير أبو سفيان يا النصر والعير. فلتت العير، يبقى النصرة والعير. وهو عمال يدعي ربنا، وسيدنا أبو بكر يطمئن النبي، لكن عمال يلح في الدعاء ويبكي لمولاه. وفجأة يقول إني أرى الآن جبريل، شايف جبريل معه الملائكة يمسك برأس فرسه بعنان فرسه، يعني ماسك الفرس كده سيدنا جبريل بتاعه، واقف على الصخرة هناك ديت، ومعه 3000، معه 3000 من الملائكة مردفين متجهزين للمعركة، ودخلوا المعركة مع الرسول. سيدنا العباس لما أسر واحد من الخزرج من أهل المدينة، كان قصير القامة، سيدنا العباس كان طويل، فسيدنا العباس ماشي عمال يعني خبط إيده الشمال على اليمين، فبعدين الجاي ده الأنصاري ده يقول يا رسول أنا اللي أسرته، سيدنا العباس يقول له يا محمد والله ما أسرني هذا، يقول له ما أسرني هذا، ده واحد وشه عامل زي القمر، كالقمر، وجهه كالقمر أبيض، وجسم وقوي، هو الذي أسرني وعطاني لهذا. فيقول الرجل الأنصاري أنا الذي أسرته، فضحك النبي وقال لا، إنما الذي أسره ملك من السماء أعانك الله به عليه. فالملائكة نزلت مخصوص ببركة دعاء النبي، الدعاء ده مخ العبادة، ده هو الأساس. ولذلك الناس من غضب ربنا عليهم نسيوا أن يدعوا ربنا، نسيوا ربنا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، خلاص مش فاكرين لا الأكل والشراب ومتع الدنيا. طب ربنا أين الله سبحانه وتعالى؟ فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يوم ربنا يفك كربه، يموت 90 من المشركين ويأسر 90، مش كده وبس، مش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى يحافظ له على جيشه، ويرجع منتصر، وأول نصرة للإسلام والمسلمين في غزوة بدر الكبرى. إذ تستغيثون ربكم، أو سيدنا محمد، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، ألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. يا الله، إني أرى جبريل يمسك بعنان فرسه. العدد مع سيدنا جبريل كان في سورة الأنفال 1000، سورة الأنفال. تصور الملائكة نزلة مخصوص عشان تقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ببركة الدعاء. عشان كده الفرج قريب، يبقى الفرج بعد الشدة، أدى الشدة هيت، هيموتوا من الجوع، كانش فيه أكل في المدينة ولا في طعام، ده كان في غزوة بدر 3 بيركبوا على جمل، 3 ابن مسعود يقول هكذا، كنا 3 نتناوب على بعير واحد، واحد يركب شوية ينزل، الثاني يركب، الثالث بعضيه كده ويتمشوا، كانش فيه إلا فرسين فقط لغير، فقط لغير، الزبير بن العوام والمقداد رضي الله عنهما وأرضاهم في الدنيا وفي الآخرة، فرسين فقط لغير. تصوروا العدد ده وما معهمش أكل، وخارجين من المدينة أصلا ما فيش أكل في المدينة، ما فيش أكل في المدينة أصلا، وكان السنة جدب، ويجي الفرج الواسع من عند الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يفرج القروب والهموم عن جميع المسلمين والمسلمات. أيها الإخوة والأخوات، الآن نأخذ الاتصالات من حضراتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. ويسعدني أن أرد على أسئلتكم أيها الإخوة والأخوات. طيب، ما هي الأسباب الفرج؟ أول حاجة التسبيح، ثانيا الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يبقى الاستغفار أسرع شيء بيجيب لك الفرج، الاستغفار. طول ما أنت قاعد كده استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ناخذ اتصال ثم نجيب على حضرتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلمك يا رب. ربنا يبارك فيك وفي عمرك ولأولادك يا رب، ويخليك لينا ما يحرمناش منك أبدا. اللهم آمين يا رب. ولا من قناة الناس والعاملين عليها يا رب، يخليهم ويبارك فيهم يا رب. آمين يا رب يا أم محمد يا رب. وبارك في عمرك يا شيخ سالم. الله يصلح حالك. يخليك لينا يا رب ولأولادك. آمين يا رب. وبعدين عايزك تدعي لي ربنا يشفيني يا شيخ سالم ويرحم زوجي. الله يخليك. حاضر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا أم محمد يا رب. أسألك باسمك العظيم يا رب، يا حي يا قيوم، اشفيها شفاء لا يغادر سقما. وأسأل الله أن يرحم زوجك وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. أنا يسعدني الرسائل، ارسلوا لي رسائل سأجيب عليها بسرعة بإذن الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك الحج علاء آل عبد اللطيف من دهب جنوب سيناء. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا يعني بسمع صوتك برتاح. الله يريحك يا رب. عايزك في نهاية البرنامج تدعي دعاء كامل لأهل مصر، دعاء حلو لأهل مصر وشباب مصر. ربنا يهدي شباب مصر يا رب. وأهل مصر يا رب، ويوصل مصر للطريق الخير. ولعل وعسى كل أم لها ابن في الشارع تسأل عليه وتدور عليه وتقول له تعالى نام. يا رب يا رب اسمع مني. على عبد اللطيف من جنوب سيناء من دهب. جزاكم الله خيرا. لأن دعوة ربنا يبارك فيك، واحنا بنسمع صوتك بنرتاح بنرتاح بنرتاح. ربنا يبارك فيك يا رب، وياخذ مصر الى البركة. اللهم امين يا رب، يرجعها للبركة تاني يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين. ايها الاخوة، اسأل الله العظيم، يعني هذا نداء حار من أخ فاضل قلبه على الشباب وقلبه على الناس. كلنا في مركبة واحدة يا أخوانا، كلها يغرق، خلي بالكم. فعشان كده ياريت كل واحد يتق الله في مصر. اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في مصر. أيوة ماشي حبيبي. طفل عنده 6 سنين مريض بالفشل الكلوي، اسمه وجيه. ادعو لها يا شيخ سالم بالله عليك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين يا رب. أرجوكم أن تدعوا لي لنفسي أن أرى حبيبي وقرة عين محمد رسول الله في منامي ولو مرة واحدة. أسأل الله أن يرزقك رؤية الحبيب. معانا اتصال. السلام عليكم. أستاذ محمود. السلام عليكم أستاذ محمود. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ. تفضل. عليكم السلام ورحمة وبركاته. أنا عندي سؤال لو سمحت. تفضل يا فندم. دلوقتي أنا في مشاكل بيني وبين زوجتي. نعم. سمعك، تكلم حضرتك. دلوقتي هي مشيت وخارج بعضها وراحت البلد يعني عند أهلها. نعم. وبعدين يعني بعت لها رسالة في تليفون أختها وقلت لها إذا ما جيتيش بكرة فأنت طالق. نعم. فحكم الطلاق ده ايه؟ حاضر، اسمعني حاضر يا اخوانا، الطلاق مش لعبة. يعني الطلاق ده مش لعبة. الطلاق ده معناه عبارة عن ايه؟ ان الواحد ايه بيفارق بالمعروف، يقول لها الزمي بيتك، روح عند بيت اهلك، انت طالق، لفظ صريح كده. لكن ساعة الغضب وساعة الزعل ورسالة والحاجات دي كلها، فكل الكلام ده كله يعني، وبعدين ده اسمه طلاق معلق، ما عندش تعمل كده تاني يا اخي. يعني برضو العشرة العشرة العشرة ما تهونش عليك برضو العشرة. والإنسان في لحظة غضب كده ممكن هي تكون هي غلطانة في حقك، لما تقعد عند والدتها ولا والدها شوية تتذكر أنها غلطت في حقك ولا حاجة، ترجع لك تاني وهي ندمانة. أو أنت مع نفسك ممكن تكون أنت غلطان في حقها، تقعد مع نفسك وتفكر كده وتستغفر الله سبحانه وتعالى وترجعها تاني بإذن الله سبحانه وتعالى. اللي أنت عملته ده خطأ على فكرة، وانا عاوزك تتقي الله في زوجتك وتروح لها البيت هناك وتجيبها ان شاء الله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. اما بالنسبه للفتوى فانا يعني لو عندك فتاوى الساعه 4 حاضر. القناه عايزه تنفع نفسها. طيب ماشي اتصل الساعه 4 بالفتوى. ماشي حبيبي. معانا ام احمد من منين؟ من الصعيد سوهاج. السلام عليكم يا ام احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا، ازي حضرتك يا دكتور سالم؟ عامل ايه؟ الله يسلمك يا رب من كل سوء، الحمد لله على كل حال. ربنا يكرمك يا رب ويجزيك عنا خير الجزاء يا رب ان شاء الله. اللهم امين يا رب. بندعا لكم يا رب كده، ربنا يوفقكم دايما يا رب وينصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. وليه رجاء يعني تدعي لي يا رب بالهدايه ان شاء الله، وان يغفر لامي وابي ويرحمهم يا رب رحمه واسعه يا رب ان شاء الله. حاضر يا اختي الفاضله. حاضر. بارك الله فيك يا اختي. ربنا يوفقك يوفقك الى كل ما يحب ويرضى. واسال الله سبحانه وتعالى ان يعني ان يعطي والديك ما طلبت من الله عز وجل. اللهم امين يا رب. نعم يا استاذ حمدي. امه الله. السلام عليكم يا امه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الشيخ سالم عامل ايه؟ الحمد لله بخير الله يكرمك يا امه الله. انا اتصلت الاسبوع اللي فات. نعم. كانت مشكلتي اني مخطوبه وعملت استخاره. نعم. حاسه بقبضه كده ومفيش قبول للخطيب يعني. ايوه يا امه الله. وقلت لي اني اعمل استخاره مره واثنين وثلاثه. وانا بعمل استخاره طول الاسبوع. ايوه. وبحلم باحلام يعني ومحتاجين حضرتك تفسرها لي. معلش بقى معلش. ماشي ماشي يا اختي الفاضله. بارك الله فيك. معانا هدير. السلام عليكم يا هدير. اخت هدير. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. وعليكم السلام. اتفضلي يا اختي هدير، معاكي شيخ سالم، اتفضلي. ازيك يا شيخ؟ الله يسلم حضرتك. عامل ايه؟ الحمد لله. وطي التلفزيون واتكلمي. نعم. اخفضي صوت التلفاز ثم تحدثي من الهاتف. حاضر. احكي. انا حلمت حلم. ام يوسف. السلام عليكم يا ام يوسف. حاضر. أم يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الله يسلم حضرتك. بارك الله فيك. اللهم امين يا رب. والله يا شيخ انا بس كنت بسرعه عايزه اسال سؤال، ما هو مش عارفه فتوى ولا ايه، احنا بس عايزين نعرف قبل ما نخطو اي خطوه. اتفضلي. هو زوجي كان جاي شغل قديم جدا ويعني مستواه كبير، فكان متفقين معاه على راتب معين، فلما جه هنا الراتب دوت مش هو يعني هو قليل بالنسبه للمستوى ومستوى اللي معاه واللي زيه ومستواه في الشركه، فهو قليل، وبالنسبه للي اصغر منه ب 10 سنين الراتب ده قليل. ففي ناس قالت له لا ده انت بتعمل ايه يعني، هو مش عارف يعمل ايه. فالناس قالت له مش عارفه اعرف عن طريق ايه ان هو ممكن يعني الشركه تزوده، بس ايه ان هو يدفع مبلغ في ناس يعني اقل منه في المستوى وراتبهم عالي. اتصال انقطع يا استاذ حمدي. ام سامح. السلام عليكم ام سامح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت ربنا يبارك فيك يا شيخ سالم والله. اللهم امين يا انت رب. انت ريحتني جدا من كلمتك ان اللي ربنا رضى عليه بيبتليه. ايوه. باي حاجه. فانت ريحتني قوي والله، لان انا تعبانه بقى لأربع شهور ونايمه في السرير ما بتحركش. ربنا يشفيك ويعافيك، ربنا بيحبك. او النبي. ربنا يا رب يرفعك الدرجات. وتكسير خطايا والكلام ده كله ريحتنا قوي قوي قوي قوي. فادعي لي ربنا يشفيني ونبي يشفيني. اسال الله سبحانه وتعالى. ادعي لي عشان انا مش عندي حد يخدمني. حاضر حاضر. شفاك الله وعافاك يا رب. ربنا يشفيك ويعافيك وايدك سبحانه وتعالى بمن يعني يعينك على ما انت فيه. فانت حبيبه الرحمن. والله سبحانه وتعالى اذا ابتلى العبد لا يبتليه الا من اجل المحبه والا من اجل يعني ان يرفعه الدرجات. اذا حب الله عبدا ابتلاه فان صبر اجتباه. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يعطيك الثلاث، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. اسال ان يرزقك الصبر والثبات وان يشفيك شفاء لا يغادر سقما. أم شريف. السلام عليكم يا أم شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سالم. الله يسلم حضرتك. ازاي صحتك؟ الحمد لله يا رب. اللهم لك الحمد. الله يسعدك ويفرحك. من زمان ما شفناش حضرتك. الله يديك الصحة والعافية. فاكر الدكتور شريف ومحمد إبراهيم؟ فاكرهم؟ الدكتور شريف زازي. أيوه. أيوه جيرانك. أيوه ناس طيبة. ازيك؟ أنا ما أنساكمش أبدا والله. زي حضرتك. وحشنا والله. زي حضرتك عاملة إيه؟ والحاج إبراهيم. والحاج إبراهيم حد ينساه الحاج إبراهيم راجل طيب. الحمد لله. أه والله يا الله يديله الصحة والعافية. الله يصلح حالك. بارك لك فيه وفي شريف وفي أولاد وبنتك اسمها أنا نسيت اسمها معلش. ربنا يا رب يديك الصحة والعافية. ربنا يا رب يرزقك الزوج الصالح يا رب. اللهم امين يا رب. ربنا يبارك فيكم والله ناس طيبه. الناس الطيبه يا اخوانا ما حدش ينساهم ابدا. صعب صعب والله. فانا يعني اهلي في قريتي شمبره الميمونه واهلي في الزقازيق ومحافظه الشرقيه ما انساهمش ابدا والله ولا انسى ابدا احد ولا اي انسان سواء كان من الشرقيه او غير الشرقيه وقف معي ابدا ما انساهمش ابدا. اصحاب الفضل الكبير الله ثم هم لا انساهم ابدا. فاسال الله ان يبارك فيهم وان يرحمهم في الدنيا وفي الاخره وان يرفعهم وان يعزهم وان يعطيهم الكثير والكثير من الخير انه ولي ذلك والقادر عليه. معنا من الحمد عبد الوهاب. السلام عليكم يا عبد الوهاب. السلام عليكم. ازيك يا شيخ سالم؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله والله اشهد الله اني احبك في الله والله. احبك الذي احبتني فيه يا اخي الحبيب. يا اخي اول طلب لي عندك انك انت ما تسيبناش فتره طويله دايما عايزين نشوفوك على قناه الناس ان شاء الله باذن الله. لان السياسه تعبت ادماغنا اليوم دولت نفسنا نشوف الناس المعتدله. احنا بنحبوك من سنه واثنين وثلاثه واربعه. ده اول مطلب. الحاجه الثانيه اللي عايز استفسر عنها حضرتك. فضل. المنافقين اليوم دولت تعبيننا خالص. ايوه يعني الواحد محتار يتعامل ازاي معهم. تلاقي الواحد يعني انا اتاثر بالكلام ده ممكن يقول قال الله وقال الرسول وتلاقيه بوجهين والعياذ بالله. نعم. تجدون شر الناس عند الله ذا الوجهين. هما مش من دلوقتي ده تأمره من قبل كده. هو من دلوقتي بس لا من قبل كده بس ربنا هيكشفهم ان شاء الله قريبا باذن الله عز وجل. ربنا هينصر المظلوم باذن الله. نعم يا اخي. أم محمد من الإسكندرية. السلام عليكم يا أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الله يسلم حضرتك. وحشنا والله يا شيخ وحشت ربنا. الله يعطيك الصحة بقالنا فترة مش بنسمع صوتك. الله يديك الصحة والعافية يا رب. ربنا يعزك يا رب. يا ربنا يكفيك شر المرض ويخليك لأولادك يا رب ويخليك لينا. يا رب يا رب. أنا بشكرك شكر خاص يا أم محمد وأشكر كل إخواني وحبايبي وأخواتي اللي اتصلوا بينا النهاردة. أسأل أن يجعل في ميزان حسناتكم وأسأل أن يفرج كروبكم وهمومكم وأن يرفعكم الدرجات ويرضى الله عنكم في الدنيا وفي الآخرة. وربنا يبارك لكم في أزواجكم وفي أولادكم وفي تجارتكم وفي أعمالكم وفي كل أمر من أمور حياتكم. وأسأل الله أن ينصر عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أسأل الله أن يعزهم وأن يرفعهم قريبا بإذن الله وأمل في الله قريبا قريبا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.